السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي الحال؟ اديني في تواصل معاكم، وطبعا انا بعمل لكم نظام ماشي عليه، واي خلل لهذا النظام بيصعب علي ان انا اوفيه، يعني ما عنديش القدرة لذلك، لا انا موظف ولا انا تاجر ولا انا عندي محل ولا عندي، وانما انا عندي يعني دخل ثابت، بحاول بقدر الامكان انا يعني اجدوله برضك، اعمل ميزانية، فاذا اختلت الميزانية بيحدث نوع من التأخير، نوع من اللخبطة عندي اكتر من عندكم، لان انتوا عندكم يعني بيكون في نوع ثابت من المصروف اللي ببعته، لكن انتوا تطلبوا زيادة، الزيادة دي بتخل عندي، رغم ان هي عايز اقللها، انتوا لا عايزين تزودوها، الدولار نازل، الريال طالع، مش عارف الاسعار زي النار، طب انا اعمل ايه يعني مع كل ده؟ يعني اذا حصلت لكم مشكله، اذا مرضت لا قدر الله، هل انا طبيب؟ لا. هل انا يعني انسان مالي؟ لا. انا انسان كما زي ما انتم شايفين كده، رب اسره، وبحاول ان انا احافظ على هذه الاسره يعني بالتزاماتها ومصروفاتها، اي شيء زياده عن كده وتكون يعني عبء عليا، وانتم مش دريانين الشغلة ايه، وانما انتم لكم التزامات مش عارفين تتصرفوا بالمبلغ اللي انا ببعته لكم. ده الاسعار زي النار، طب انا اعمل لكم ايه؟ جيبوا مكيفات للاسعار دي. زي ما احنا جايبين عندنا الجو زي النار، جايبين له مكيفات. مكيفات هي عقل الانسان، المكيفات يعني الاشياء اللي بتبقى زي النار في الحياة، من علاقات، من اسعار، من اي شيء، وعقل الانسان ازاي يتصرف مع هذه الامور الذي حدث، المشاكل التي حدثت له، الرغبات التي يريدها، المتطلبات، الاحتياجات، ايا من هذه الامور. حاجه ناقصه الجهل، حتى الجهل في ناس دبلوماسيه تعمل نفسها عارفه كل شيء وهي مش عارفه اي شيء، وانما هو نوع من انواع الستر، يعني زي ما بيقول يعني يداري نفسه. ففي امور كثيره جدا الواحد نسال الله ان ييسرها لينا، هو الدعاء كما ذكرت، هتلاقي امور كده، وقت البركه في الفلوس، وهتلاقي البركه في الاشياء اللي بتشتروها، تقنعكم وتقتنعوا بيها وتكونوا راضين ومقتنعين، وهذا هو الراحه، راحه الانسان ان يكون يعني مقتنع بالاشياء اللي عنده وشاعر بالرضا. انتوا عايزين لبس وعايزين حاجات تانية كتير جدا، عايزين نكون مع بعض، عايزين وعايزين وعايزين، ولكن كما ذكرت يعني الاشياء اللي احنا عايزينها دي نحاول ان احنا يعني ازاي نحققها، مش بس بالورق، مش بس بالفلوس، الفلوس ده شيء يعني بتعدي حاجة احنا مش نقدرش نعملها بدونها، يعني معنى ان مثلا الله عندنا مشكلة وفي ناس مهرة في هذه الشيء عشان يخدموك او عشان يعطوك، لابد ان انت تديهم اجرهم، وانما الانسان اذا استطاع ان يعتمد على نفسه اعتماد ذاتي او اعتماد كلي، فده شيء ممتاز جدا في اكل وشرب، يعني زي مثلا والله احنا ممكن ناكل في البيت، لكن لا عايزين ناكل في المطعم، لا عايزين نريح نفسنا شويه، طب الناس اللي هتتعب دي لا، يقول لك انا والله باكل بالشيء الفلاني، فالعمليه نوع من انواع ان ناس استطاعت ان هي تستخدم عقلها ازاي تجيب فلوس، وناس بتستخدم على يعني ما بتستخدمش عقلها ازاي تصرف الفلوس، ونسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونقول رب زدني علما والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. جنة النعيم اللي هي الإنسان لما يكون عنده والله الإمكانيات والقدرات اللي حقق بها ما يتمناه، بدون ضغوط، بدون يعني سلبيات، بدون حدوث مساوئ، بدون شعور بالضغط أو بال يعني نوع من أنواع عدم القدرة، ده هي الراحة، ده هي جنة النعيم، لأن في الجنة أي حاجة الواحد يطلبها يلاقيها قدامه، زي ما بيقول او زي ما احنا مؤمنين بهذا الشيء، كل شيء اي شيء يتمناه الانسان يتحقق في ساعتها.